أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله وأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن ولئن سألتهم من خلق من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الله عنك. يخبر سبحانه وتعالى عن حال المشركين الذين اتخذوا من دون الله آلهة وعبدوا مع الله آلهة أخرى، مع أنهم يقرون بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر وهو الذي ينزل الماء فيحيي به الأرض من بعد موته. وهذا كثير في القرآن في مواضع، الله تعالى يحتج عليهم بما يقرون به من توحيد الربوبية، يحتج عليهم بإقرارهم بربوبيته تعالى على ما أنكروه من إلهيته أو توحيد الإلهية. وهذا من العجب سبحانه، نعوذ بالله، يقرون أن الله خالقهم وهو خالق السماوات والأرض وهو الذي له الأرض والسماوات، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. ومع ذلك يعبدون معه غيره. ولما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله استنكروا هذا وكبروا عليهم، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر عليهم وعظم في نفوسهم، وقالوا ما حكى ما أخبر الله به، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ لا، الآلهة عندهم عدد، هذا يعبد كذا وهذا يعبد كذا، هذا يعبد الملائكة وهذا يعبد شجر أو حجر وهذا يعبد صنم، وهم كثير. وهذه الآلهة التي يعني ليس فيها من صفات التعظيم ما يوجب عبادته، خصوصا الأصنام، حتى إن إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال لقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. المسألة التقليد والتقليد. وفي هذه الآيات يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله. قال الله فأنى تؤفكون، كيف تصرفون عن الحق الواضح، كيف تصرفون عن عبادة الله وحده لا شريك له، كيف تصرفون عن الذي خلق السماوات والأرض عن عبادته، إن هذا لعجب. فأنى تؤفكون. ثم قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء. كذلك هو الذي يرزق العباد، هو الرزاق، هو الخالق الرازق. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى. ثم ذكر سؤالا ثانيا ولئن سألتم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، وأخبر أنهم سيقولون الله، لا يقولون الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. لو عقلوا العقل الصحيح ما تناقضوا هذا التناقض الفظيع، تناقض. وفي آيات أخرى يذكر هذا الدليل الاستدلال عليهم بما يقرون به، أفمن يخلق كمن لا يخلق، لا يستوي، لا يستوي من يخلق وهو له قدرة وتدبير وتصرف ومن لا يخلق. لا حول ولا قوة إلا بالله، فساد العقول، فساد، بل أكثرهم لا يعلم. ثم قال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. في هذه الآية نوع موازنة بين الدنيا والآخرة، هذه التي الدنيا التي يتعلق بها أكثر الخلق ويعرضون عن الآخرة ويغفلون عن الآخرة، وهذا يحصل من الكفار الذين لا يؤمنون باليوم الآخر، لا يؤمنون بالدار الآخرة، وهذا ليس بغريب منه ما داموا انهم لا يقرون، فليس غريبا ان يتعلقوا بالدنيا ويعظمونه. لكن العجب سبحان الله ممن يؤمن باليوم الاخر والبعث والجزاء ويعلم ان العباد قادمون على ذلك اليوم، ثم مع ذلك يفرط. وهذا هو الغالب على أكثر الناس، المسلمون يقرون، كل مسلم على أصل أنه يقر باليوم الآخر، ولكن عند الموازنة تجد ما فيه نسبة، يعني عمله للآخرة أو لا يوازن يعني ما لها من الشأن العظيم. الله يقول في ذلك قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. تفكر في الدنيا ما حاله، مدة محدودة، لذاتها منغصة، والدار الآخرة باقية، والآخرة خير وأبقى، يعني الآخرة باقية دائمة. ونعيمها نعيم الجنة خالص، نعيم تام لا يشوبه كدر، نعيم. أي نعيم؟ إن المتقين في جنات ونعيم. الشاهد أن الله تعالى يذكر هذا المعنى في مواضع من القرآن، يعني الآيات التي فيها الموازنة بين الدنيا والآخرة، في آيات مفصلة. اعلموا، شوف، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، هذه الحياة لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر، ثم في الآخر سابقوا إلى مغفرة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. جنة، معنى جنة أنها بستان عظيم فيها أنواع النعيم وأنواع الثمار وأنواع المطاعم، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير. المقصود أن في هذه الآية يقارن أو يوازن بين الدنيا والآخرة. تدبروا وتفكروا، وما هذه الحياة الدنيا إلا له الولاد. الخير الذي فيها هو ما فيها من الإيمان والعمل الصالح. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، نعمة الإسلام، الإيمان بالله ورسله وباليوم الآخر والقيام بفرائض الله والطاعة لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. بل الله يمن عليكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة، الدار الآخرة الجنة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. قال المفسرون معناها لهي الحياة، الحياة العظيمة، الحياة الطيبة، الحياة الآهلة بالنعيم. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. أما هذه الدنيا حياة، هي الحياة الدنيا، اجمل حياة الدنيا حياة عاجلة زائلة، صفوها كذا. المهم أن الله يذكرنا بأمر الدنيا والآخرة لنحذر من إيثار الدنيا على الآخرة. الله تعالى عير الكفار بإيثار الدنيا. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة، حياة الدنيا، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير خير بما فيها من أنواع النعيم واللذات. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى

والأعمال الصالحة بأنواعها وعلى حسب درجاتها هي الأمور النافعة على الحقيقة، ويدخل فيها ما يعين عليها الأفعال المعينة، هذه تبع. فالوسائل حكم الغايات، والضائعة هي التي ليس فيها خير ولا شر، لكنها تؤول إلى الضرر من وجه، وهو أن تكون خسارة، خسارة. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فوازن أيها العاقل، وازن في أفعالك وتصرفاتك، هل هذا نافع أم ضار، أم أنه ضياع، ضائع، ضاع لعمرك ووقتك. نعم، هذا كلام بعض كلام. إلا لهو ولعب تلهو بها القلوب وتلعب بها الأبدان بسبب ما جعل الله فيها من الزينة واللذات والشهوات خالية للقلوب المعرضة الباهجة للعيون الغافلة المفرحة للنفوس المبطلة الباطلة ثم تزول المشغلة والعز المفرحة المفرحة نعم ثم تزول سريعا وتنقضي جميعا ولم يحصل منها محبها إلا على الندم والحسرة والخسران. إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وأما الدار الآخرة فإنها دار الحيوان، أي الحياة الكاملة التي من لوازمها أن تكون أبدان أهلها في غاية القوة وقواهم في غاية الشدة، وقواهم في غاية الشدة، لأنها أبدان وقوى خلقت للحياة، وأن يكون موجودا فيها كل ما تكمل به الحياة وتتم به اللذة من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان من المآكل والمشارب والملاكح وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لو كانوا يعلمون لما آثروا الدنيا على الآخرة، ولو كانوا يعقلون لما رغبوا عن دار الحيوان ورغبوا في دار اللهو واللعب. فدل ذلك أن الذين يعلمون لا بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا لما يعلمونه من حالة الدارين. ثم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم لله في حالة الشدة إلى آخر، فإذا ركبوا في الفلك جاء الله. نعم، إلى السلام عليكم.